إذا كان هذا شيء من عظمته تعالى وتقدس، كيف جاز لعاقل أن يتجه إلى مقبور أو إلى ضعيف مخلوق لا يملك مع الله شيئا فيدعوه أو يطلب منه أن يتوسط له عند الله؟ وسيأتي إبطال الوساطة التي يتعلق بها المشركون التي هي الشفاعة. وقوله جل وعلا أيشركون ما لا يخلق شيئا، هذه صفة الخلق كلهم لا يستطيعون أن يخلقوا شيء، ولو اجتمعوا على أن يخلقوا ذباب ما استطاعوا. ولهذا قال جل وعلا يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره. فالعبد إذا رجع إلى فكره وإلى فطرته وإلى الأدلة التي ذكرها الله جل وعلا من خلق السماوات والأرض حتى خلق الإنسان نفسه دليل قوي على أن العبادة يجب أن تكون لله جل وعلا. ولهذا ذكر هذا في كثير من كتابه في آيات كثيرة فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. أو المقصود ينظر بس فقط أنه يقول إن هذا أصلك، لا، يعني قطرة هذه قطرة الماء هذه لو اجتمع عليها طب العالم بما أوتوا من إمكانيات لا يمكن أن يقلبوها دما، قطرة دم، فضلا أن يوجدوا منها مخلوقا سميعا بصيرا له الأيدي وله الفكر وله الإرادة. فيجب أن نتأمل مخلوقات الله حتى تدعونا إلى عبادة الله وحده. يقول جل وعلا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. هذه يجب أن نتفكر فيها، فهي آيات الله جل وعلا. ولهذا قال جل وعلا لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. الذي يقدر على الخلق الكبير لا يعجزه إعادة الميت الحقير الصغير فيعيده ويجزيه بما كان يعمل. فدلائل التوحيد في مثل هذا وغيره كثيرة جدا، ولكن الإنسان يحتاج إلى أن يرجع إلى فكره وإلى نظره فيتفكر يتأمل بما ذكره الله جل وعلا وبما دعاه إليه إلى أن يوحده ويتفكر فيه. قال أيشركون ما لا يخلق شيئا، يعني كيف يصرفون العبادة لمخلوق مثلهم وهو لا يخلق شيء. وهذا كما سبق فيه أن الذي لا يملك الشيء ولا يخلقه ولا يدبره ولا يستطيع أن ينفع عابده أو يضره فعبادته باطلة لاغية لا فائدة فيها بل هي ضلال. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، يعني هم مخلوقون، معناه أنهم كانوا فقراء، فالمخلوق فقير مفتقر إلى من يوجده وإلى من يدفع عنه المؤذيات وإلى من يعافيه ويسلمه ويرزقه. ولهذا لما رد الله جل وعلا على النصارى في قولهم إنما الله هو المسيح ابن مريم، قال جل وعلا فيما يلزم في المسيح وأمه، كانا يأكلان الطعام، كانا يأكلان الطعام، فالذي يأكل الطعام فقير، ثم إذا أكل الطعام يحتاج إلى إخراج الفضلات، فهل يكون هذا إله؟ هذا لا يكون إله أبدا. فهكذا جميع المخلوقات فقيرة إلى الله جل وعلا. وإذا ولذلك سمى الرسول صلى الله عليه وسلم وضع العبادة في مخلوق من المخلوقات أنه أظلم الظلم، الظلم، لأن الظلم وضع الشيء في غير موضعه، يعني حق الله جل وعلا جعله لمخلوق، مخلوق ضعيف، ولهذا استحق أنه يخلد في النار ويحرم الجنة. ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وفي الآية الأخرى فقد افترى إثما عظيما. وقال جل وعلا عن عيسى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وأخبر جل وعلا عن الذين يتجهون إلى أنداد يحبونه أنهم لن يخرجوا من النار وما هم بخارجين من النار. فإذا كان الأمر هكذا وجب على العاقل أن يتبصر ويفكر ويبحث عن هذا الشرك، ما هو الشرك هذا الذي هذا حكمه، يجب أن يعرفه حتى لا يقع فيه ولا يدري. وقد قال خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. كيف يعني؟ يقول إبراهيم التيمي رحمه الله ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. إبراهيم ما أمن، خاف، لأنه اعتبر بالكثرة وأكثر الناس واقعون في الشرك، وإنما يتخلص منه من تسبق له الحسنى من الله ويفكر ويستعمل فكره وعقله الذي أعطاه الله جل وعلا. فكل واحد أعطي فكرا وعقلا لا يجوز أن يعطله، يجب أن يفكر فيه، فإن عطله فهل اللوم عليه، هو ملوم. لهذا قال وهم يخلقون ولا يملكون لهم نصرا، يعني أن المعبودات لا تملك نصرا لعابديها. فإذا كانت لا تملك نصر ما الفائدة في عبادتها؟ وكذلك لا تملك النفع. ثم قال ولا أنفسهم ينصرون، يعني لا ينصرون عابديهم ولا ينصرون أنفسهم. أصبح الذي وضع العبادة في مخلوق قد باء بالخسران، بكل الخسران. أما قوله والذين تدعون من دونه لا يملكون من قطمير، يعني أنهم لا يملكون الشيء الحقير التافه الذي لا قيمة له. والمدعو الذي يدعى يجب أن يكون مالكا، يجب أن يكون قادرا على نفع عابده وتعذيبه إن لم يعبده، فإن لم يكن كذلك فلا فائدة في عبادته، فعبادته ضلال. وهذا يعطيه هذا المعنى. ثم ذكر الحديث الذي في الصحيح، يعني في الصحيحين عن أنس قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد. الشجة هي الجرح في الرأس، هذا الأصل في اللغة، شج رأسه إذا جرحه وأسال الدم منه، ثم استعمل في غير الرأس. شج وجهه، يعني الوجه الذي يواجه به الإنسان من يقابله وهو أكرم الخلق على الله، ومع ذلك هؤلاء الكفار الذين جاءوا ينشرون كفرهم ويظهرونه يحاربون الرسول صلى الله عليه وسلم الذي جاء من عند الله ومن آمن به، مظهرين محاربة الله جل وعلا. أيقول القائل لماذا سلطوا عليهم؟ قل هذه حكمة الله، حكمة الله جل وعلا يبتلي عباده ليظهر من يصبر ومن يثبت ممن يتزعزع إيمانه وينتكس. ويقول لو كان رسول ما حصل له كذا وكذا. لهذا أخبر جل وعلا قوله أحسب الناس أن يترك وأن يقول آمنا وهم لا يفتنون؟ لا بد من الافتتان. فإذا صبر الإنسان على الفتنة هناك يكرم، وإذا لم يصبر أهين. فبالامتحان يكرم المرء أو يهان. فهذه سنة الله جل وعلا في خلقه. لهذا لما أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم كتابه إلى عظيم الروم هرقل فيه دعوته إلى الإسلام، وكان كتابه صلوات الله وسلامه عليه موجز من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، أما بعد فأسلم تسلم وإلا فعليك إثم الأريسيين، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا، فإن تولوا فقلوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذا نص كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأرسله مع دحية الكلبي فوافقه في فلسطين فدفع إليه. لما دفع إليه تم به كثيرا، فقال لمن عنده ابحثوا هل فيه عندنا أحد من قومه من العرب، فوجدوا أبا سفيان مع جماعة، وكان ذلك الوقت مشركا محاربا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أجاءوا به فسألهم أيكم الرئيس؟ فقالوا هذا، يعني أبا سفيان. فأجلسه ثم أجلسهم خلفه وقال لهم إني سائله، فإن صدق فصدقوه وإن كذب فكذبوه. فصار يسأله، من أسئلته قال هل صار بينكم وبينه قتال؟ قال نعم، مرة يدال علينا ومرة ندال عليه. فقال له هكذا الأنبياء يبتلون ثم تكون العاقبة لهم، لأنه كان عالما عارفا. ثم سأله من أتباعه، من الذي يتبعه؟ فقال الضعفاء والفقراء والعبيد. فقال له هكذا الأنبياء أتبعهم الضعفاء والعبيد. فصار يستدل بحاله على أنه رسول. ثم قال والله لئن كنت صدقتني ليملكن ما تحت قدمي هاتين. فملك صلى الله عليه وسلم مثل ما قال. المقصود أن الابتلاء من الله جل وعلا سنة، يبتلي المؤمن بالكافر ثم تكون العاقبة له، بشرط الصبر، بشرط أن يصبر ويثبت. أما إذا انتكس فإنه يكون معذبا ولا يستحق. فقوله شج يوم أحد هذا الجبل المعروف لا يزال بهذا الاسم، والوقعة كانت عنده، وكانت الأول الأمر كما هو معلوم النصرة للمسلمين، وقد انهزم المشركون وصاروا يمعنون في الجبل هاربين هم ونساؤهم. وقد رتب رسول الله صلى الله عليه وسلم الجيش وجعل 70 منهم رماة في مكان معين ينظرون الخيل ألا تأتيهم من خلفهم، وعهد إليهم قال لا تبرحوا هذا المكان حتى أرسل إليكم وإن رأيتمون تخطفنا الطير، وأكد هذا الأمر. ولكن أمر الله إذا جاء لا بد من نفاذه. فلما رأى هؤلاء الكفار قد انهزموا قالوا لماذا نجلس هنا، اذهب نقتل ونأسر ونأخذ الغنائم. فذكرهم أميرهم اذكروا كلام رسول الله فلم يطيعوه، فأذيل عليهم الكفار بسبب هذه المعصية، معصية واحدة. قتل من الصحابة 70، وقتل عم رسول الله صلى الله عليه وسلم حمزة، وحصل له ما حصل من هذا الشج وجهه صلوات الله وسلامه عليه، وكسرت ثنيته، ودخلت حلقة من حلقات المغفر في وجنته صلوات الله وسلامه عليه، حتى ما استطاع أنه يخرجها، حتى جاء مالك بن سنان فأمسكها بأسنانه وجذبها، تسقط أسنانه مع جذبه أيها. ثم لما صار في فمه شيء من الدم بلعه، فقال له هبلعته؟ قال نعم. قال إذن لا تمسك النار. فالمقصود أن هذه عقاب ذنب واحد، فكيف إذا تمادى المسلمون في المعاصي وابتعدوا عن كتاب ربهم وعن طريقة رسولهم؟ إذا كانوا كذلك ما استحقوا النصر. النصر بشرط الصبر وشرط الثبات. لما حصلت فتوحات مصر كان القائد عمرو بن العاص رضي الله عنه، فرأى جيشا كبيرا ما يقرب من 300,000 من الروم، وجيشه ما يتجاوزون 3,000. هل 3,000 تقابل 200,000؟ فكتب إلى عمر يستنجده ويقول أقل ما ترسل لي 3,000 أو 4,000. فكتب له عمر يتهدده يقول ما كنا نقاتل بعددنا وعدتنا، وإنما نقاتل بعقيدتنا وبطاعتنا لله ولرسوله، فإياك ثم إياك والذنوب، احترسوا من الذنوب أكثر من احتراسكم من عدوكم، وأبشروا بالنصر. فنصرهم الله جل وعلا. فالمقصود أن الله جل وعلا ليس بينه وبين خلقه صلة إلا بالطاعة، من أطاعه فهو الكريم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ومن عصى وإن كان ابن نبي لا ينفعه نسبه. فقال كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى الله؟ يعني هذه مصيبة كبيرة جدا، رسول يأتي للدعوة إلى التوحيد وإلى الجنة ثم يقابلونه بالقتال، بالقتل ومحاولة القتل بكل ما استطاعوا، حاولوا أن يقتلوه لكنه ما استطاعوا. ثم لا يقال في هذا إن الله جل وعلا يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، إن لم تفعل فما بلغت رسالة، أن قال والله يعصمك من الناس. فالعصمة من الناس أن يقتل، عصم عن القتل، ولكن الأذى لا. والحكمة في هذا حتى يتبين للناس أنه عبد مأمور، ليس له مع الله شيء من الملك والتدبير، حتى لا يغتروا كما اغتر النصارى وقالوا إن المسيح هو الله تعالى الله وتقدس. قل فأنزل الله جل وعلا ليس لك من الأمر شيء، يعني الأمر كله لله تعالى وتقدس، فهو الذي يتصرف بعباده فينصر من يشاء ويدير الأمر على من يشاء، وهو غير مسؤول جل وعلا، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولكن أعماله أفعاله كلها بحكمة، قد تظهر الحكمة وقد لا تظهر. قال وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم العن فلانا وفلانا وفلانا، بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، في هذا أن تسمية الإنسان في الصلاة باسمه فلان بفلان أنه لا يبطل الصلاة، وكذلك القنوت على الكفار إذا اعتدوا على المسلمين أنه يكون بعد الركعة الأخيرة، وكذلك أن الإمام يجمع بين قوله سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد كما هو معلوم وغير ذلك. ولكن ليس هذا مقصودنا، مقصودنا قوله جل وعلا ليس لك من الأمر شيء، أكرم الخلق على الله جل وعلا وأقربهم إليه وأفضل الرسل، يقول له جل وعلا ليس لك من الأمر شيء، إنما الأمر لله جل وعلا وحده. فمع هذا أننا لا نتجه الرسول ندعوه نقول يا رسول الله اغفر لنا، يا رسول الله اهد قلوبنا، يا رسول الله انصرنا على العدو. الأمر لله جل وعلا، الأمر كله لله، يجب أن يكون تعلقنا بالله تعالى وتقدس. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فهو عبد كلفه الله بلاغ الرسالة، فهو الواسطة بيننا وبين ربنا في إبلاغه للشرع والدين، ولا يمكن أن أحدا يدخل الجنة إلا إذا سار خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالدين ما جاء به، لا يعبد الله جل وعلا إلا بما شرع، ولكنه عبد ليس له مع الله شيء، إنما هو يطاع ويتبع ويعتقد أنه أفضل الخلق صلوات الله وسلم، ويعرف حقه بأن يحب أكثر من حب النفس وحب الولد والوالد والناس أجمعين، وحبه تبع لحب الله جل وعلا لأن الله أمر بذلك والله يحبه. هذا من حقوقه صلوات الله وسلامه عليه على أمته. ثم من حقوقه نصر سنته ونشرها وتبليغها إلى الناس، وقد قال بلغوا عني ولو آية، وقال نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها وربما مبلغ أوعى من سامع، إلى غير ذلك من النصوص التي جاءت لها الأمر بالتبليغ والدعوة إلى الله. وقال لعلي رضي الله عنه والله لئن يهدي الله بك رجلا واحد خير لك من حمر النعم. يقول النووي رحمه الله على هذا يعني خير لك من الدنيا، من الدنيا كلها، هداية رجل واحد على يديك خير لك من الدنيا لو حيزت لك بدون إثم ولا قطيعة رحم، لأن الدنيا ليست تساوي شيء مع الآخرة. في الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم والله لا موضع سوط في الجنة خير من الدنيا، موضع سوط في الجنة خير من الدنيا. قوله وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، هؤلاء هم الرؤساء في تلك الغزوة، هم رؤساء قريش ومعهم أيضا رئيسهم أبو سفيان، فلهذا دعا عليهم لأنهم الذين قادوا الكفار إلى محاربة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك كونهم يعني فعلوا هذه الأفعال، قتلوا من قتلوا من المسلمين أبناء عمهم، وقتلوهم لأنهم إيش؟ آمنوا فقط، لأنهم آمنوا واتبعوا الرسول وحاولوا بكل جهدهم أن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن ما استطاعوا، وقتلوا عمه حمزة رضي الله عنه، ومثلوا بالمسلمين، بقروا بطونهم وقطعوا آذانهم وأنوفهم وعملوا أعمالا منكرة، ومع ذلك يقول الله جل وعلا لرسوله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم. هؤلاء الثلاثة الذين سماهم الرسول صلى الله عليه وسلم تاب الله عليهم وأسلموا وحسن إسلامهم وقاتلوا في سبيل الله، وهذا فضل الله جل وعلا، فالأمر إلى الله تصرف فيه كيف يشاء ليس إلى أحد. قال: وفيه عن أبي هريرة قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين. قال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها، المعشر هم الجماعة لجماعة قريش، وقريش هم قبيلته صلوات الله وسلامه عليه. قريش قال إنه قصي بن كلاب، وسمي قريش لأنه جمعهم عند البيت، فالقرش هو الجمع. ولكن المقصود هنا أنه ناداهم، وقد جاء في السيرة أنه لما نزلت عليه هذه الآية خاف أنه قصر في الدعوة، فأسرع إلى الصفا وعلى على الجبل، فصار يصرخ وأصبح. وهذه عادة العرب، إذا جاء عدو مباغت صار الذي اطلع عليه يقول: واصبحاه، يعني صبحكم العدو، استعدوا له. لما سمعوا صوته جاءوا إليه مسرعين، والذي ما استطاع أن يأتي أرسل إليه رسولا: انظر ماذا حدث. فلما اجتمعوا قال لهم: أرأيتم لو أخبرتكم أن خلف هذا الجبل جيش يريد قتلكم وأخذ أموالكم وسبي نسائكم، أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم، لم نجرب عليك كذبة واحدة. فقال: إذن أنقذوا أنفسكم من النار، إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. ثم صار يخص بعض أقاربه: يا عباس بن عبد المطلب، يا صفية عمة رسول الله، يا فاطمة، إلى آخره. عند ذلك قال له عمه أبو لهب: ألهذا جمعتنا؟ تبا لك سائر هذا اليوم. فأنزل الله جل وعلا: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. وعمه أبو لهب، عم الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أنه خاف صلوات الله وسلامه عليه أن يحدث من أنه حدث منه تقصير، ففعل هذا الفعل. يقول بعض العلماء: هذا الفعل الذي فعله لو فعله أحد اليوم صار يقول للناس: أنقذوا أنفسكم من النار، لصاحوا به قالوا: إنك مجنون، هذا جنون. مع أن هذا هو الواقع، لأن الناس إذا عصوا الله جل وعلا فالعذاب قريب، يتوقع أنه يصيبهم. المقصود هنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم نص على أقرب الناس إليه، وهي فاطمة بنته صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنها، التي يقول: إنها بضعة مني، ما رابها رابني. قال لها: لا أغني عنك من الله شيء، أنقذي نفسك من النار، يعني بالإيمان والعمل الصالح، هذا الإنقاذ. ما فيه إنقاذ من النار إلا بهذا، متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وطاعة الله، وتوحيده وحده جل وعلا، خلاص العمل له. بدون ذلك لا يمكن أن ينقذ الإنسان من عذاب الله، العذاب الدنيوي والأخروي، ولكن العذاب الدنيوي ينتهي وينقطع، إنما مصيبة العذاب الأخروي الآخرة. ومبدأ الآخرة كما هو معلوم الموت، إذا مات الإنسان لقي الجزاء، وليس الجزاء كله، ولكن يجازى بقبره، إنه إما أن يعذب وإما أن ينعم. فهذه كلها، هذه النصوص تدل دلالة واضحة على أن العبادة يجب أن تكون لله جل وعلا، وأن الرسل والملائكة والأولياء لا يملكون مع الله شيء. أما أن يقول مثلا مبطل يقول: نعم، إحنا نعتقد أنهم ما يملكون مع الله شيء، ولكن الله ملكهم. يقول: ملكهم بالرأي وبالدعوة، هذه نصوص الكتاب والسنة يخبر أن سيد الخلق ليس له من الأمر شيء، فأي شيء ملكه؟ يعني قد يلبسون على الجهال وهم ليس عندهم أدلة إلا حكايات مكذوبة أو منامات يزينها الشيطان أو أحاديث موضوعة، كقولهم من لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه، ويجعلون هذا حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو كذب. وحتى قالوا في وقت من الأوقات إذا دهمكم التتر فلوذوا بقبر ابن عمر، ويجعلون هذا حديث، وما أشبه هذا من الحديث الملفقة المكذوبة التي لا يشك من عنده رائحة من العلم أنها كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فيه مسائل، الأولى تفسير الآيتين، الثانية قصة أحد. قصة أحد يعني العجب فيها، قصة أحد هنا الكفار صنعوا ما صنعوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لما دعا عليهم أنزل الله جل وعلا عليه ليس لك من أمر شيء أو يتوب عليهم ويعذبهم، يعني هم عبادي وأنت عبدي فأتصرف فيكم كيف أشاء، هذا المعنى. نعم. الثالثة قنوت سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء يؤمنون في الصلاة، يعني الصحابة يؤمنون على دعائه يقولون آمين اللهم استجب، ومع ذلك ما استجيب له، هذا من الدلائل على أنه ليس له مع الله شيء أيضا. نعم. الرابعة أن المدعو عليهم كفار. نعم، والكافر محل العذاب، ولكن الله له الحكمة وله التصرف في خلقه كيف يشاء، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. نعم. الخامسة أنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار، منها شجهم نبيهم وحرصهم على قتله، ومنها التمثيل بالقتل مع أنهم بنو عمهم. اللي ضرب في وجنته صلوات الله وسلامه عليه رجل يقال له عبد الله بن قمئة، فلما ضرب قال خذها وأنا ابن قمئة، فقال صلى الله عليه وسلم ما لك أقمأك الله، فسلط الله عليه شيء عجب، سلط عليه ظبي فصار ينطح حتى قطعه إربا قطعة قطعة. إذا استجاب الله جل وعلا الدعاء هيئ له. نعم. السادسة أنزل الله عليه في ذلك ليس لك من الأمر شيء، ما عهد أن ظبيا يقتل إنسان، فالضباء تفر من الناس، لكن تسليط الله جل وعلا سلطه عليه قتله، صار ينطحه بقرونه حتى قطع جسده لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. مالك أقمأك الله يعني قطعك الله، فقطعه. نعم. السابعة قوله أو يتوب عليهم أو يعذبهم أو يعذبهم فتاب عليهم فآمنوا. نعم. الثامنة القنوت في النوازل، يعني أنه سنة القنوت في النوازل، والنوازل هي الشدائد التي تنزل بالمسلمين، كان صلى الله عليه وسلم يقنت في مثل هذا لما اعتدى بعض قبائل العرب على القراء الذين أرسلهم، صار يقنت عليهم بقي شهر يقنت عليهم يدعو عليهم، لأنهم غدروا جاءوا يدعون أنهم مسلمين، يقولون له أرسل معنا من يعلمنا الدين ويقرؤنا القرآن، أرسل معهم عددا من أصحاب الصفة الذين كانوا يأتون مهاجرين وليس لهم مآوي وإنما مأواه المسجد، صار في جهة منا سمي الصفة، أرسلهم فقتلوهم، غدروا بهم وقتلوهم، وصار يقنت ويدعو عليهم شهرا. نعم. التاسعة تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم، يعني أن هذا لا يضر، فلان ابن فلان أنه لا يضر في الصلاة. نعم. العاشرة، لعن المعين في القنوت. المعين لأنه قال اللهم لعن صفوان بن أمية وعمر وسهيل بن عمر وهشام بن الحارث والحارث بن هشام، عينهم، هذا تعيين. وقد اختلف العلماء في لعن المعين هل يجوز أو لا يجوز، وهذا من الأدلة على أنه جائز إذا كان رأسا في الكفر وفي المبالغة في أذية المسلمين والوقوف في وجه الدعوة، أن هذا جائز أن يلعن. واللعن معناه الطرد عن رحمة الله، أن يطرد ويبعد عن رحمة الله، هذا من الله. أما من الإنسان فأن يدعو عليه باللعن، يقول اللهم لعن، الدعاء عليه باللعن. قال بعض العلماء إنه السب والشتم، السب والشتم أعم من اللعن. نعم. الحادية عشر، قصته صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين. نعم. الثانية عشر، جده صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون، وكذلك لو يفعله مسلم الآن. يعني الكفار هم اللي نسبوا الجنون، قال أنت مجنون، هذا الذي جمعتنا له، قال عمه وغيره. نعم. الثالثة عشر، قوله للأبعد والأقرب لا أغني عنك من الله شيئا، حتى قال يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا، فإذا صرح وهو سيد المرسلين بأنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين، وآمن الإنسان بأنه لا يقول إلا الحق، ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم تبين له ترك التوحيد وغربة الدين. تبين له التوحيد وغربة الدين. عندي ترك في النسخة، عندي ترك التوحيد. لا توحيد، يعني تبين التوحيد وغربة الدين، يعني يقصد بهذا أنه وقع حتى من الخواص، بعض الخواص الاستغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم وبالأموات وبغيرهم. كيف يجتمع هذا مع هذا الحديث الصحيح الواضح الجلي، قوله صلى الله عليه وسلم حق لا ينطق عن الهوى؟ نحن نؤمن بأن هذا هو الحق، وأنه ليس له مع الله شيء، وإنما هو رسول يتبع ويطاع ويعبد الله بشرعه صلوات الله وسلامه عليه. نعم. لا قرار. باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير، فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها 100 كذبة، فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيصدق بتلك فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة، رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول قال الحق وهو العلي الكبير، فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. في هذا الباب أيضا شيء من عظمة الله، بيان عظمته جل وعلا، وأنه يجب أن تكون العبادة له وحده. فالملائكة هم أكبر المخلوقات وأعظمها، يعني بالنسبة للأحياء العقلاء الذين كلفهم الله بالعبادة، حتى إن من عظمتهم كما جاء في قصة الوحي لما تكلم جبريل وهو على صورته ورفع صلى الله عليه وسلم قال يا محمد، رفع رأسه فرآه يقول سد الأفق، يعني سد السماء من جميع الجوانب على صورته الحقيقية. ولما أرسله جل وعلا إلى قوم لوط مدنهم 7 مدن اقتلعها على طرف جناحه فطار بها حتى سمع من في السماء في العنان صياح الديكة ونباح الكلاب، ثم قلبها جعل عليها أسفل، وهو ذو القوة المتين. فهو وكذلك من الملائكة من هو أقوى منه، وأرسله جل وعلا إلى قوم صالح فصاح بهم صيحة تقطعت قلوبهم في أجوافهم وماتوا في لحظة. فإذا كان هذا شيء من قوة ملك من الملائكة، ومن الملائكة مثل حملة العرش من هو أقوى منه وأكبر وأعظم، فكيف في عظمة الله تعالى وتقدس الذي هو أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء. ثم مع هذه القوة وهذا الكبر يخافون ربهم هذا الخوف الشديد ويخضعون له، إذا سمعوا كلامه خروا سجدا بعد أنهم يصعقون خوفا أن تكون القيامة قامت، لأنهم يخافون من عقاب الله. وابن آدم الضعيف الذي كلف بتوحيد الله ينحرف عن توحيد الله جل وعلا ويضع العبادة في غير موضعها، لأنه لا يستشعر هذه العظمة ولا يكون شيء من ذلك عنده، فيجعل المخلوق أعظم عنده من الله جل وعلا، تعالى الله وتقدس. قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم، آية التي قبلها قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، قالوا الحق وهو العلي الكبير. كل هذا يدل على عظمته جل وعلا، فهو يخبر أن المخلوقات كلها لا تملك مثقال ذرة في السماوات والأرض لا الملائكة ولا غيرها، وأن المتصرف فيها هو الله وحده، وليس لهم أيضا فيها اشتراك، وليس له منهم مظاهر ومساعد ومعاون، تعالى الله وتقدس. أما الشفاعة، الشفاعة قال ولا يشفعون عنده إلا لمن أذن له، وأذن له يعني أنه يأمرهم، يقول اشفعوا لفلان، اشفعوا لهؤلاء، وبدون ذلك لا يمكن. كما قال جل وعلا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فماذا بقي، ماذا بقي يتعلق به؟ لم يبقى شيء أصلا. لهذا ذكر هذا حتى إذا فزع، يعني فزع ذهب الفزع عن قلوبهم وقلوب الملائكة. قالوا ماذا قال ربكم، يعني يسألون جبريل، لأن جبريل هو أقرب الملائكة إلى الله وهو الذي يتولى الوحي، والله يأمره أن يبلغه سواء كان في السماء أو في الأرض. يسألونه ماذا قال ربنا يا جبريل، يقول لهم قال الحق وهو العلي الكبير. هذا جوابه، قال الحق، لأنه كلف بشيء ما أمر بأن يبلغهم إياه، لأنه لا يتعلق به. فكلهم ينتهون إلى هذا ويقولون قال الحق، قال الحق وهو العلي الكبير. ثم ذكر شرح هذه الآية في الحديث، قالوا في الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء، القضاء يقصد به الأمر، مثل قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إياه، يعني أمر، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ويقصد به الفراغ من الشيء، فقضاهن سبع سماوات، ويقصد به التقدير الأزلي السابق للأشياء، القضاء والقدر، ويأتي لغير هذا. هذا قال فإذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، يعني ذلا وخضوعا وخوفا من الله جل وعلا. والمقصود هنا إذا كانت الملائكة هذه صفتها عندما يسمعون كلام ربهم، فكيف يعبدون وهم أعظم من عبد، أكبر من عبد الملائكة، فما موقف عابدهم؟ إنه عند ذلك يتبين له خسرانه وضلاله، أنه سار في طريق مظلم، بل في طريق يهدي إلى النار، نسأل الله العافية. خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان، يعني الشيء يسمعونه يكون بهذه الصفة. وقول ينفذهم ذلك يعني أنهم يسمعون كلهم. قول حتى إذا فرغ، هنا هكذا جاء في قراءة فرغ عن قلوبهم، ذكر هنا في هذا الحديث فرغ، يعني ذهب ما فيها من الخوف، والقراءة الأخرى فزع، يعني ذهب الفزع، والمعنى واحد. قالوا ماذا قال ربكم، يعني يسأل بعضهم بعضا كما هو معروف، والسؤال ينتهي إلى جبريل، ثم جبريل يخبرهم بأنه قال الحق فينتهون عند ذلك. وقوله فيسمعها مسترق السمع، يعني يسمع كلام الملائكة، ومسترق السمع يعني الشياطين، الشياطين تتراكب، يركب بعضها فوق بعض حتى تصل إلى السحاب أو قريب من السحاب، والملائكة يكونون في هذا المكان مع السحاب قريبا، وإلا السماء لا يستطيعون أن يصلوا إليه، هم ولا غيره. فيسترق السمع لغرض أن يضل بني آدم، ويلبس عليهم بأنه يعلم الغيب، وأن الكاهن وليه من الإنس الذي يكون يلقي عليه الكلام يعلم الغيب، فيحصل مراده بكفرهم، لأن الغيب من خصائص الله جل وعلا، فهو علام الغيوب، لا يعلم الغيب غيره تعالى وتقدس. والشياطين تعمل هذا الشيء وتقدم على ما فيه خطر، خطر شديد، لأنهم قد ترسل إليهم الشهب وتقتل من تقتل منهم وتذهب عقله، بعضهم يذهب عقله وبعضهم يصاب وبعضهم يقتل، وكل ذلك بأمر الله جل وعلا. وقد أخبرنا جل وعلا أنه جعل النجوم زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها في البر والبحر، هذا الغرض منها، وليس للنجوم تصرف وليس لها أفعال تتصرف فيها في الأرض أو في الخلق أو في غيرهم، بل هي مسخرة مدبرة سائرة بأمر الله جل وعلا. إذا استرق السمع يأخذه بسرعة الأعلى ثم يلقيها على الذي تحته، والذي تحته يلقيها على الذي تحته بسرعة خوفا أن يصيبه الشهاب ويقتله، فإذا وصلت إلى من في الأرض أسرع بها إلى الكاهن أو الساحر فأقرها في أذنه وكذب معها 100 كذبة. يصدق الكذب كله من أجل هذه الكلمة التي سمعت من السماء، وهذا لا يزال موجود، ولكنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حرست السماء لئلا يخطف الشيطان شيئا من القرآن الذي يتكلم به الملائكة فيكون فيه فتنة للكفار، يقول الكهان قالوا مثل هذا أو جاءوا بمثل هذا، كما ذكر الله جل وعلا عن الجن أنهم قالوا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، يعني مرصد لا يستطيعون. ثم لما انتهى الوحي عاد الأمر إلى ما كان أولا. والإنسان الذي يشوف مثلا الشهاب الذي يسقط هو لأجل هذا. وقوله في وصفه سفيان هكذا بدأ بين أصابعه يعني أنه يتراكمون، يقول هكذا يركب بعضهم بعض، والشياطين أعطوا شيئا من المقدرة التي لا يقدر عليها الإنسان، ولكنهم خلق ضعيف أيضا بالنسبة لله جل وعلا، لا يصنعون شيئا بدون إرادته. وقوله فيصنعها يصنع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته إلى أن تصل إلى الأسفل الذي في الأرض ثم يسرع بها إلى الكاهن فيلقيها في أذنه ويكذب معها الكذب الكثير، ثم الكاهن أيضا قد يكذب معها بإضافة لكذب الشيطان الكاهن يكذب، وهذا من العجب كيف يصدق الكذب الكثير من أجل كلمة واحدة سمعت من السماء. وذلك أن النفوس تحب الأمور التي على خلاف الحق وتميل إليها، وإلا هذا باطل. وقوله عن النواسل بن سمعان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره. قوله إذا أراد أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، هذا صريح في أن الله يتكلم كلام حقيقي يسمع كالأول، وهذه عقيدة المسلمين أن الله يتكلم ويكلم من يشاء، ولكن كلامه لا يشبه كلام الناس، وسوف يكلم كل واحد منا كما قال صلى الله عليه وسلم واعلموا أن كل واحد منكم سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حاجب يحجبه فينظر أيمن من فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشام من فلا يرى إلا ما قدم وينظر أمام فلا يرى إلا النار فاتقوا النار ولو بشق تمر، لأن النار في ذلك الموقف يؤتى بها تحيط بالناس من خلفهم وهم وقوف، لهذا قال اتقوا النار اتقوا النار ولو بشق تمرة، يعني بالصدقة بالبر بالخير بالإحسان يجب أن يقدم الإنسان لهذا لذلك الموقف شيئا ينفعه بإذن الله جل وعلا. فالمقصود أن الله يتكلم كلام حقيقي يسمع، وهو أيضا يكلم جبريل، كلمه بالوحي، وجبريل جاء بالوحي إلى محمد صلى الله عليه وسلم فألقاه إليه، والرسول صلى الله عليه وسلم بلغنا إياه. قول إن من صفات الله جل وعلا أنه يتكلم كما في هذه الحديث وغيرها. ومسألة الكلام قد اختلف فيها الناس اختلاف كبير، وبعضهم ضل ضلالا بعيدا فيها، فأبوا أن يصفوا الله جل وعلا بأنه يتكلم. ومعلوم أن هذا يقتضي إنكار الرسالة وإنكار الشرع، لأن الرسل يأتون بأمر الله الذي يرسل به جبريل يأمرهم به، وكذلك الشرع هو أمر الله ونهيه، يفعل كذا وينتهى عن كذا. ثم الكلام صفة كمال، فالذي يتكلم أكمل ممن لا يتكلم، ولهذا عاب الله جل وعلا على المشركين عبادتهم ما لا يكلمهم ولا يرد لهم جوابا، لا يسمع ولا يبصر. وكلام الله جل وعلا كسائر صفاته لا يشبه كلام الخلق، فهو خاص به، وصفاته كلها هكذا جل وعلا، وأفعاله كذلك، فأفعاله خاصة به. ولا يجوز أن يتصور الإنسان أن صفة من صفات الله أو فعلا من فعله مشابها لأفعال الخلق أو لصفاته، فإن الله جل وعلا يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يقول لم يكن له كفوا أحد، يقول فلا تجعلوا لله أندادا، هل تعلم له سميا، سميا يعني مماثل ونظير. فالله جل وعلا تعرف إلى خلقه بصفاته التي وصف بها نفسه، وهو أعلم بنفسه وبغيره، حيث أكثر من ذكر صفاته في كتابه حتى يعرف بذلك. الله يعرف بصفاته وبأفعاله تعالى وتعالى.